تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. سلسلة من الحلقات نحاول أن نتوقف فيها عند نقاط فاصلة في تاريخ الإسلام ونستخرج منها الدروس والمعاني والعبر. طلبت منكم أن تتكرموا بإحضار أوراق وأقلام وتحاولوا أن تلخصوا معي من خلال حديثي، سأذكر أسباب النصر الرئيسية وعوائق النصر الرئيسية، وسألخصها في الحلقة الأخيرة إن شاء الله في 6 عناصر رئيسية للنصر وست عوائق رئيسية كذلك، لكني سأنثرها بين حشايا هذه القصص التي أتكلم عنها. حدثتكم عن بعض أسباب النصر وعوائق النصر عندما تحدثنا عن سقوط دولة الأندلس، وحدثتكم عن ما حدث للموسيقيين المسلمين الذين عاشوا تحت الاحتلال في الأندلس، فكأنهم يحاكون إخواننا وأخواتنا في فلسطين وغيرها الذين هم تحت الاحتلال. وحدثتكم بعد ذلك عن استعدادات التتار، هذا التخطيط غير العادي الذي قام به هولاكو، فأعداؤنا يخططون وبالمقابل لم يخطط المستعصم بالله آخر خلفاء بني العباس، فسقطت الدولة العباسية وتعلمنا من سقوطها الدروس العظيمة. حدثتكم عن ثورة الحسين عليه السلام من أجل المبدأ، من أجل القيم، ليس من أجل الدنيا. نعم لم ينتصر في حياته، لكن ما مرت 60 سنة وقريب منها فقط 132 هجرية إلا وسقطت دولة بني أمية. فإذن المسألة قد لا ينتصر المسلم فورا، لكن الله سبحانه وتعالى لا يترك حق يضيع، وظلت مبادئ الحسين عليه السلام، ظلت قيم الحسين تعيش بيننا إلى اليوم. للأسف استعملها بعض الناس للتفرقة بين الأمة، بينما كلنا يجب أن نتوحد على هذه المبادئ وهذه القيم والاقتداء بهذا الإمام العظيم الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم. قدوات للأمة نقتدي بها، ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، سيد شباب أهل الجنة الحسين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم وبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس. أما حديث اليوم فهو عن قصة من نوع آخر. حتى الآن قصصنا كلها مآسي، أريد أن أنتقل إلى قصة فيها مجد وعز وفخر، وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ولم تتحقق إلا بعده بعدة قرون، هي قصة فتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح رحمه الله. نبدأ قصتنا بالتعريف بالسلطان بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ. نستلهم من التاريخ دروسا وعبرا، نستلهم القوانين، الأسباب المؤدية للنصر. حدثتكم عن بعض هذه الأسباب، حدثتكم عن أن الإيمان والتقوى هو أهم أسس النجاح إذا كنا مؤمنين. أما إذا التقى طرفين كلاهما غير مؤمن، كلاهما غير ملتزم، فالأقوى هو الذي سينتصر، لكن إذا التقى طرفان أحدهما مؤمن وقد أعد العدة فسينتصر. حدثتكم على أن المجاهدة وإعداد القوة من أسباب النصر، حدثتكم عن أن القيادة الرشيدة الجادة من أسباب النصر، حدثتكم عن عوائق النصر كذلك، حدثتكم عن أن الخيانة، الفرقة، الغرور والرياء، حدثتكم عن القيادة الفاسدة وغيرها. استلهموا معي هذه القوانين لنلخصها إن شاء الله في نهاية الدروس. درسنا اليوم نبدأ سلسلة حديث حول فتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح، وفي هذا الدرس في هذه السلسلة من الدروس حول فتح القسطنطينية يتجلى لكم جميع عناصر أسباب النصر كلها تجمعت في هذه القصة الفريدة. ولنبدأ هذه القصة بالتعريف بالسلطان. هو السلطان محمد خان الثاني ابن مراد الثاني العثماني، هو السلطان السابع في سلسلة عثمان، ولقب بالفاتح بعد فتحه للقسطنطينية. ولد سنة 833 هجرية، وكان هو الثاني في إخوته، حيث كان يسبق أخ اسمه علاء الدين استشهد في ميادين الجهاد رحمه الله. تربى محمد الثاني منذ نعومة أظفاره على معاني البطولة، معاني الجهاد، القيادة، وهو صغير رباه أبوه ليكون مجاهدا، ليكون سلطانا، ليكون بطلا، ورباه على الصلاح. فقد كان أبو السلطان مراد الثاني يربي أبناء جميعا ليكونوا قادة يحملون الراية من بعده. فهنا في مبدأ، بعض الناس يقولون أن أبناء الحكام وأبناء القادة وأبناء الكبار هؤلاء مترفين فاسدين، هذا صحيح جزئيا، درست هذه الظاهرة، وجد أن 90% أو أكثر من أبناء القياديين يصبحوا قادة. الناس لا تركز إلا على 10% الذين أخذوا الترف والفساد وغيره، لكن لو أخذنا النسبة في عموم الناس سنجد أن فرصة القادة والحكام والعلماء والعسكريين أن يصنعوا من أبنائهم قادة أفضل من عموم الناس، لأن البيئة بيئة قيادية. فلذلك كان أبوه عهد إليه بعدد من المربين والعلماء الأفاضل لتربيته على القيم الإسلامية والمعاني الجهادية. لاحظ أبوه أن محمد الفاتح فيه بالبداية كان ميل للترف واللهو، ابن سلطان وعايش في قصور، وكان لا يستجيب لمعلميه يعلمونه فيتفلت منهم وهو صغير جدا. فسأل مراد الثاني عن معلم ومربي يستطيع أن يسيطر على هذا الفتى، فقيل له العالم الرباني أحمد ابن إسماعيل الكوراني. فأحضره مراد الثاني وأعطاه قضيبا من حديد، قال اضرب به هذا الفتى إذا لم يتعلم منك. فذهب الكوراني لمحمد الفاتح ودخل عليه والقضيب بيده، فقال أرسلني والدك للتعليم والضرب إذا خالفت أمري. فضحك محمد من ذلك، فضربه الكوراني في ذلك المجلس ضربا شديدا حتى خاف منه، ما وجد أحد يساعده، كان طفل صغير يظن أنه ابن السلطان ما حد يقدر يوقفه. فالتدليل في البداية هذا يضيع التربية، والجدية التي في البداية تؤصل التربية. فبدأ يتعلم حتى ختم القرآن في مدة يسيرة، وعلمه الكوراني العلوم الإسلامية، فقرأ عليه كتب التاريخ وأنواع الفقه وغيرها، وظهر نبوغ محمد الفاتح على سائر الأمراء، فاستطاع وهو صغير أن يتقن 3 لغات، طبعا التركية لغة الأصلية، وتعلم الفارسية، وكان يتقن اللغة العربية كذلك. وحرص السلطان مراد الثاني على أن يدفع بولده الصغير منذ أن كان في 12 من عمره للمراكز القيادية. وهذا أنا كنت أدرس في قضية القيادة، أقول التجربة القيادية في فترة مبكرة في الحياة تصنع قادة، وفعلا مراد الثاني طبق هذا على ابنه محمد الفاتح لأجل أن يتربى على المكانة السامية، فجعله أميرا على مقاطعة مغنيسيا وهو عمره 12 سنة، ووجد فيه كفاءة وحسن قيادة، ورفعه ذلك إلى مكانة سامية. فتنازل السلطان عن السلطنة بأسرها لابنه محمد وهو في 14 من عمره، ودخل مراد الثاني في خلوة من أجل التعبد، سلم الحكم لابنه عمره 14 سنة من أجل خلاص قال أنا أديت مهمتي، أسست دولة عظيمة، رتبت أمورها، ما فيها مشاكل، ما فيها ثورات، والولد هذا نبيه وعنده مجلس شورى جيد، فتركهم يديرون الدولة. ودخل مراد الثاني في خلوة للتعبد والتأمل، لكنه ما ترك مشروعه في إعداد قائد عظيم، كان تأتيه الأخبار باستمرار. فطبعا بدأت بعض الثورات والأعداء والمعارضين داخل الدولة وخارجها، فظل مراد يراقب عن كثب ليتدخل في الوقت المناسب. وبالفعل تدخل مرتين، مرة عندما أعلنت أوروبا الحرب على العثمانيين من أجل صغر سلطانهم، فخرج مراد من عزلته وقاد المسلمين لانتصار ساحق على الصليبيين في موقعة فاردة في 28 من رجب 852 هجرية. ثم عاد مراد لخلوته مرة أخرى، وترك ولد محمد سلطانا على البلاد، وتفرغ للعبادة. ثم اضطر أن يخرج مرة أخرى عندما حدثت اضطرابات داخلية على يد الجنود الانكشارية. الجيش العثماني كان فيه سلاح قوي جدا، يعتبر المغاوير الأبطال الشداد يسمونهم الانكشارية، فثاروا حيث استضعفوا السلطان، فخرج لهم مراد من عزلته وأدبهم. فمما سبق عرضه نرى أن هذا كله قبل أن يتولى محمد الفاتح الولاية الحقيقية. فيتضح لنا عدة أمور، أن إعداد القائد الرباني ليست مسألة عفوية تترك للأقدار، وإنما لابد لها من تخطيط وأخذ الأسباب. فمسألة نبوغ فرد شخصي يعني بشكل شخصي هذا أمر طبيعي، لكن إذا لم يصقل فعندها قد ينحرف في قيادته. القيادة والتدريب على القيادة عملية شاقة وطويلة، وحبذا أن نبدأ فيها منذ نعومة الأظفار. عندها سنكتشف المهارات ونصقل القدرات ونتابع اكتشاف هذا القائد المرجو. هذا الإعداد ليس فقط إعداد ديني وإيماني وعلمي، وإنما عملية بناء متكامل لقائد سوف يسوس أمة تعيش مجد وعز عظيم. وتحتاج مثل هذا القائد، لأنه أحد أسباب النصر، هو ليس السبب الوحيد لكنه أحد أسباب النصر الرئيسية. فتجمع كل هذا لمحمد الفاتح رحمه الله تعالى. مزيد من شخصيته نستعرضها بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمني التاريخ. ووقفتنا اليوم مع بداية قصة عظيمة، هي قصة فتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح. محمد الفاتح من أعظم السلاطين العثمانيين. محمد الفاتح ما وصل إلى هذه العظمة والمجد هكذا يعني عشوائيا، كانت عنده الاستعدادات لكن وجد من يربيه، وأبوه كان حريص على أن يربيه تربية قيادية. رأيتم كيف أعطاه فرصة للقيادة وهو صغير، وأعطاه من يربيه وهو صغير، وسلمه الحكم وعمره 14 سنة. وتفرغ مراد الثاني للعبادة ولا يتدخل إلا عند الضرورة. إعداد قائد رباني يحتاج حتما ولا بد إلى معلمين، إلى علماء ربانيين يتولون تربية وإعداد هذا القائد على معاني الربانية. فمراد الحقيقة سلطان عظيم ومفتح مثل ما نقول. بعض الحكام اليوم أو التجار أو كذا أيضا مفتحين ما شاء الله، يربي أبناءه منذ نعومة أظفاره على القيادة. وهذه التربية القيادية في السابق كانت تتم على يد من يسمى مؤدب، أما اليوم طورنا هذا المفهوم فأسسنا مراكز سميناها مراكز الإعداد القيادي. عندنا مركز للشباب وعندنا مركز للفتيات، ونتمنى أن تتوسع هذه التجربة. أتمنى على التجار والحكام المشغولين، وطبيعة حياتهم أنهم مشغولين، أن يلحقوا أبنائهم بأمثال هذه المراكز وينشئوا مثل هذه المراكز إذا لم تكن موجودة. هناك مراكز لإعداد رياضيين، هناك مراكز لإعداد عسكريين، لكن لا توجد مراكز لبناء الشخصية القيادية. هذا العمل المؤسسي، هذا واقعنا اليوم. أما في ذلك الوقت فكانت المسألة تتم على يد مربين. ولذلك تولى تربية محمد الفاتح أحد العلماء الربانيين، كان له أعظم الأثر الحقيقة في تكوين شخصية القيادة، الشخصية القيادية عند محمد الفاتح، هو الشيخ محمد ابن حمزة الروحي الملقب باق شمس الدين. احفظوا هذا الاسم، وهذا هو الذي وراء الكواليس الذي صنع مجد محمد الفاتح. كان لهذا الشيخ أعظم الأثر في حياة القائد محمد الفاتح، رباه على أمرين عظيمين غرسهم غرس في نفسه. الأمر الأول مضاعفة حركة الجهاد العثماني والتوسع في الجهاد، إياك أن تتوقف عن الجهاد، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. منذ نعومة أظفاره عمره كان 7 سنين، أنك أنت المقصود، أنت الأمير المقصود بالحديث النبوي لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. هذا حديث صحيح ومشهور ومعروف معروف. لذلك كان الأمراء من أيام جدين كانوا يرسلون الجيوش لفتح القسطنطينية اللي هي اسطنبول الآن، وفشلت المحاولات تلو المحاولات. المحاولة الأولى شارك فيها الصحابة ومات عند أسوار القسطنطينية الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. منذ ذلك الوقت والمحاولات تجري، وإلى هذا الوقت لم، والكل كان يتمنى أن يكون هو المقصود بالحديث لتفتح، في النهاية ستفتح، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فتشبع فكر محمد الفاتح على أنه المعني بهذا الحديث، وكان أول ما فعله بعد أن تولى السلطنة الإعداد لفتح القسطنطينية. يقول أهل التاريخ أن الشيخ آق شمس الدين أو باق شمس الدين، اسمه آق شمس الدين، هو الفاتح المعنوي للقسطنطينية. هذا الشيخ هو الذي علم محمد الفاتح العلوم العلمية، علمه الرياضيات والفلك والتاريخ، وعلمه القواعد الاستراتيجية للحروب، وأعطى للفاتح درسا في صغره لم ينساه أبدا، يدل على مدى وعي وفهم هذا الشيخ لمعنى تخريج وتربية القيادة الربانية. في يوم من الأيام محمد الفاتح كان صغير، كان يتربى بعد لم يتولى السلطنة، فآق شمس الدين ما وصل بدون سبب، هكذا بدأ يضرب بلا سبب، وأخذ يبكي محمد الفاتح بشدة، وظل يتذكر هذه الواقعة. هذه هي مسألة أيضا فعلت بالمأمون من قبل، فكررها آق شمس الدين. السلطان محمد الفاتح السلطنة أيام أبيه مراد، كان أبوه ما زال موجود، فأول شيء سواه استدعى شيخه آق شمس الدين وسأله بغضب شديد: في يوم الفلاني ضربتني بدون سبب حتى أبكيتني، ولم أكن قد فعلت ما أستحق عليه الضرب، فلماذا؟ فقال له شيخه: ما زلت تتذكر؟ قال: ما نسيت يوما. قال: أردت أن أعلمك كيف يكون طعم الظلم وكيف ينام المظلوم، حتى إذا توليت الأمر لا تظلم أحدا. يعني شوف أنت ما نسيت، أيضا المظلوم ما ينسى، معنى عظيم معنى جميل. فكان ما كان من الشيخ، ما كان من محمد الفاتح إلا أن اعتذر للشيخ وقبل رأس الشيخ وقبل يده، قبل يده. كان آق شمس الدين يوميا بعد ما تنتهي الدروس يركب على خيل ومعه محمد الفاتح على خيل آخر إلى البحر. طبعا وصلت الدولة الإسلامية إلى مقابل القسطنطينية في الجهة الأخرى من البحر، فيدخل معه في البحر ويدخلان يدخلان، والناس متعجبة ماذا يفعل الشيخ، فيدخلان حتى ما يستطيع الفرس أن يتقدم بعد ذلك، ما يستطيع أن يتقدم بعد ذلك. فعندها يقول له: انظر إلى القسطنطينية، فتبين أسوار القسطنطينية، يقول له: هذه هي المدينة اللي أنت راح تفتحها. فيظل محمد الفاتح ساعات وساعات يتأمل، وهو صغير عمره 7 سنين يتأمل في القسطنطينية. انظروا معنى غرس الهدف، الرؤية البعيدة في نفس الإنسان، وجود الرؤية في نفس الإنسان، هذا المعنى العظيم هو الذي يجعل الإنسان قائدا. الرؤية البعيدة أحد العناصر الرئيسية لصنع القائد الفعال.